القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل يا شيخ بلغت من المشيب عتيا، في مدح طه ما فتئت صبيا، إن رمت مدحا للرسول كأنني ميت بعثت إلى مديحك حيا. أنت الذي أحييت كل نبوة ونشرت نورا واضحا وجليا، لما وقفت على الرسول مدائحي والحرف سبح بكرة وعشيا، ورأيت نور الله من أقصائدي وغدا القصيد مذهبا فضيا، وعرائس الكلمات تترك خدرها وتنام كالأزهار بين يديا. ما بين إغضاء ونظرة حائر تغضي وترن تجتلي عيني، يطمعن لو يسكن قصر قصيدتي فيصلن ذاك المنتهى العلوية، ويكن خيطا في مديح محمد يجنين فضلا في المديح أضيا. يا خير خلق الله جئتك مادحا طمعا بشربة حوضكم مرويا. بشرى العدل محمد. يا يا محمد دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.